نسيكم ما في بطونكم من Oh, وأوحى Thank you.

وهو كل على مولاه وضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء

والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. حقا صدقت يا إلهي بما قلت وأبدعت فيما أحكمت فقلت وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكسم ونزلناه تنزيلا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا ذلك العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنقاد بمركز الزقازير بمحافظة الشرقية. يطلب بتليفون المنزل 35